دعاء عند خلع الثوب تستر به عورتك من الجن والشياطين. أي طب معذرة أنا يعني أؤخر الاتصالات بس أنبه على مسألة مهمة، فأقول بالنسبة للدورة التي أعلناها قبل ذلك هي دورة لحفظ السنة اسمها الدورة المغلقة لحفظ الأحاديث المتفق عليها في 60 يوما، الدورة المغلقة في حفظ الأحاديث المتفق عليها في 60 يوما. الدورة بيتفرغ لها الشباب 60 يوما، والسن من 10 سنوات إلى ما فوق. الإقامة كاملة، والأكل والشرب وكل شيء إن شاء الله مجانا. الأمر المهم جدا شروط هذه الدورة، شروط هذه الدورة الشرط الوحيد أن تجتاز اختبار القرآن، لابد أن تكون حافظ القرآن حفظا جيدا، فاللي يأتينا بيختبر في القرآن وإذا نجح يدخل الدورة إن شاء الله تعالى، وبنسلمه الكتاب الذي سيحفظه وهو كتاب الجمع بين الصحيحين اجتمعت فيه الأحاديث المتفق عليها. ويمكن إن شاء الله سوف أترك في القناة رقم التليفون، رقم الهاتف لكي تقيدوا أسماءكم، أو ممكن أعطيكم رقم الهاتف للإخوة اللي بيقيدوا الأسماء 019-19-016-97. الرقم مرة أخرى 019-19-016-97. طيب نأخذ الاتصالات وتقيد اسمك إن شاء الله رب العالمين قبل ما يفوتك الدور. الأخت أم كريم تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك فضيلة الشيخ؟ أهلا ومرحبا بكم يا فندم. أنا حياتي منقبة بس نقاب وأنا خارجة فقط. نقاب إيه؟ وأنا خارجة بس بلبسه يعني. أيوة طيب الأخ إسلام بني سويد تفضل. يا أخ إسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك مولان الله يسلمك وبارك فيك. والله أتمنى أنني أقابلك وأبوس قدميك يا شيخ. ربنا يرفع قدرك في الدنيا. والله أحبك في الله عم شيخ. الله يكرمك. أحبك الله الذي أحببتنا. أنا أبو إسلام من بني سويد. يا مرحبا. شيخ إسلام حفظت القراء. تمام. وأتمنى أن يحفظ الصحيحين على يدك. خلاص إن شاء الله حضرتك اتصل على الرقم واعطي إن شاء الله اسمك واحجز إن شاء الله بإذن الله. واختبارات القرآن عندنا اختبارات سهلة ليست صعبة إن شاء الله بإذن. بارك الله فيك. الأخت أسماء من القاهرة. أيوة أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ الله. بارك الله فيك. أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضلي. السؤال الأول، هل أبناء الخال والعم اللي هم بعد الخالة والخال وهكذا من رحمي أو لا؟ يعني هل واجب علي أن أنا أصلهم، أو لو حصلت مشكلة بيني وبينهم وحصلت قطيعة هل برضو لازم أن أنا أصلهم ولا لا؟ عندي سؤال تاني بعد إذن حضرتك. هو أخويا مش ملتزم وهيعمل خطوبة اللي هي اللي حضرتك عارفها يعني. اللي هي هتبقى في مكان وهيعزم الناس وكده، وممكن يبقى المكان فيه أغاني وهكذا. فهو أنا ملتزمة ومنقبة وأختي وأمي، فأنا قلت لهم إن أنا مش هحضر إذا عمل الخطوبة كده يعني. فهم قالوا لي لأ ورافضين للموضوع تماما، وقالوا لي أنت كده هتعملي قطيعة بينك وبين أخوك. فأنا مش عارفة أعمل إيه يا شيخ والله. هيكون في أغاني وفي اختلاط؟ آه يعني هو إن شاء الله يبقى يعني غالبا يبقى في أغاني، ومش عارفة العروسة بقى هتبقى عاملة إزاي ساعتها. فأنا متخوفة والله إن أنا أبقى المفروض إن أنا أبقى قدوة الناس، وخايفه افتن الناس، وحتى لو انا يعني هحضر وانا زعلانه وكده. فانا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ بالله عليك يعني، انصحني اعمل ايه؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بالنسبه لسؤال الاخت اسماء من القاهره، تقول بان ابن العم وابن الخال من الارحام. نعم، ابن العم وابن الخال من الارحام، لكن ليسوا من المحارم، يعني لا يجوز لها أن تجلس معهم وأن تكلمهم أو أن تكشف وجهها أمامهم، لأنهم ليسوا من المحارم، إنما الخال والعم هما من المحارم. على كل حال هؤلاء أقارب، ينبغي أن تصلح ما بينك وبينهما، ولو عن طريق أخوك أو عن طريق أبوك أو عن طريق أي حد من الأقارب إن شاء الله تعالى، ولا تكون هناك قطيعة. الأخت منة من القاهرة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي لو سمحت يا شيخ، حضرتك بتقول بالنسبة للدورة اللي حضرتك لسه نتكلم عليها شوية، هي دي خاصة بس بالرجال فقط ولا في دورة أخرى للنساء؟ والله حتى الآن الدورة هنظمها إن شاء الله للرجال فقط، لأنها يجوا يتفرغوا في سكن خاص فما يقدرش الأخواتم. لكن هنفكر إن شاء الله بالنسبة للأخوات في نظام معين. طب ياريت حضرتك تفكر، يعني عايزين برضو حاجات زي ما هما بياخدوا زي ما هما بيستفيدوا، وإحنا كمان نفسنا إن إحنا نعمل كده برضو إن شاء الله. ليه سؤال بعد إذنك؟ تفضل. أولاد خالي أصغر مني، يعني حوالي صغيرين، أنا منتقبة، صغيرين يعني في تالتة عدادي، في أولى عدادي، صغيرين كده. هل يجوز لي إن أنا أكشف وجهي أمامهم؟ هما لسه ما بلغوش، صغيرين خالص يعني. فأنا كنت عايز أعرف، وأنت عندك كم سنة؟ عندك 70-80 سنة ولا لأ؟ نعم. وأنت عندك كم سنة؟ أنا 19. طيب، على كل حال أختنا الكريمة سأجيبك على هذا إن شاء الله. الغير بالغير، الغير بالغير. الأخ محمد من القاهرة، تفضل أخ محمد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الله يسلمك وبارك فيك، تفضل. السؤال بتاعي بخصوص الفيزا كارت. دلوقتي في أحد البنوك في مصر عامل فيزا كارت مخصوصة للشراء بضائع من على الإنترنت. نظام الفيزا دي ان الشخص بيحط فلوس في البنك على حساب هذا الكارت، يعني يشتري بضائع من على الانترنت بس على قد المبلغ اللي هو حطه، والمبلغ ما بيسلفوش نهائيا. من التحفظات اللي انا عرفتها على الفيزا كارت ان لو البنك بنك ربا اصلا ممنوع الكلام ده، فده التحفظ الاول عايز استفسر عليه. ايه المشكلة لما يبقى اصلا البنك ربوي بس المعاملة دي معاملة اسلامية؟ الحاجة التانية ان بيقولوا ان لو البنك اخد فلوس زيادة على الخدمة ده يعتبر ربا. طب ربا فيها، طب ما هو يعني كأنه اجير وبياخد بيبالغ شوية في الاجر، ما هوش مثلا بيسلفني فبياخد مبلغ زيادة. فعايز اعرف ايه حكم المسألة دي لو سمحت. طيب حاضر ان شاء الله. نقول بالنسبة للاخت، طيب الأخ أحمد من العراق. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. اتصلت بك وكنت في قناة خليجية ولم يجاوبوا علي. نعم، لدي سؤال. تفضل. في تلفون طيب، الاتصال انقطع عفوا أخ الكريم. طيب نقول أخواننا بالنسبة للأخت الكريمة تقول بأن أخوها سيتزوج وهذا الفرح سيكون فيه أغاني واختلاط ومعاصي، هل تروح تحضر ولا لا تحضر؟ نحن نقول أختنا الكريمة انظر إلى المصالح والمفاسد، وإن كان وجهة نظري أنا الشخصية أنك لا تحضري فرح في هذه المعاصي والذنوب، لأنك ستسألين عن نفسك يوم القيامة. لكن حاولي ترضي أخاك بأي شيء، إما قبل الفرح أو بعده تحاولي ترضيه، لكن لا تحضري، حاولي تعتذري بأي اعتذار، لأن وجودك في مكان فيه أغاني وفيه معاصي هذه آثام سترتكبينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت تجعلي رضا الله أولا، ثم بعد ذلك أخوك تحاول ترضيه بأي طريقة أخرى، لكن لا تحضري مثل هذه المعاصي والذنوب. أم سمية، تفضلي يا أختنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرتنا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. بالنسبة للنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في الأصبعين السبحة والوسطى، فهل دعم النساء للرجال ولا النساء ولا للرجال فقط ولا للنساء؟ حاضر إن شاء الله أجيبك عليه إن شاء الله بإذن الله. الأخ رضا القليوبية، تفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي بس سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأولاني، يوم الجمعة احنا في المسجد في قرية عندنا، المسجد فيه أذانين، بين الأذانين كل الناس بتقوم تصلي ركعتين، إيه حكم يعني الإسلام في هذه الركعتين؟ يعني الصلاة بين أذانين يوم الجمعة سنة أم لا يعني؟ طيب حاضر. والسؤال الثاني، ما حكم أكل اللحم المستورد؟ اللحم المستورد

صار طاعه ام في تقوى ما اكرم صله الارحام او صدقه